أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نواصل بعد انقطاع حصتين ماضيات موضوعنا إلا متعلق بأضواء على تاريخ الإباضية. قبل مني نبدأ أول حول بعض أصول لابد على المسلمين جميعا، والكلام اللي موجه للمسلمين جميعا بغض النظر ما بمختلف مذاهبهم، سواء كانوا إباضية مالكية شافعية حنابلة أحناف شيعة، بمختلف مذاهبهم المهم دي مسلم يقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. في بعض أصول لابد من فهمها، هذا لأن هذا التعصب المذهبي إلا يصوب بعض من الناس عاد جعلوا من مذاهبهم هو الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، والحد الفاصل بين الجنة والنار، وما كان ينبغي يقع أموري. هذه المذاهب ما هي؟ مجموعة آراء لعلماء فهموا هذه الآراء العقدية والفقهية، ازدوا سلاب على سنة بعتن. وهؤلاء الأئمة المجتهدين لم يلزموا من بعدهم باتباعهم. سمني اسمي يا أخي، اسمني التبيد، اش كتجد من مذهبك هو الحد الفاصل وسيلة تبع المجهب دي مذهب تشيلايوا في طريق الإيمان وفي طريق الجنة، بتولي تبع المذهب تشيلا في النار والعياذ بالله. أما التجد الحق منك كما نرى ونسمع في الأخبار، هذه الفتنة التي تقع بين المسلمين من نقل بعضهم بعض وخالفوا في المذهب. وأسوأ مثال ما يقع في العراق، ربما ديز دسائي سعودية طبعا غير مستبعد هذا الأمر، ولكن أعداء الإسلام وكانوا في الخلل جريم سلمن والتفنس من هذا تفن. إذن قبل أن نلقي باللائمة على غيرنا من أعداء الإسلام لابد أن نضع أيدينا على صدورنا ونحاسب أنفسنا. يعاد وهذه الأصول أشار إليها شيخنا الفاضل نصر بيلة شفاء الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج المعروف بالشيخ من الشيخ شفاه الله يعنيني أمين في كتابه القيم اللي كان نعتمد عليه في هذه الأصول، كتاب قيم شلنا في الحصة الماضية أو ما قبل الماضية فهم ليح مدعاد غرس مكتبة منزلية طر من الأمور لابد لنا من نقد ذاتي سي سبب اللي جلت ما نجهل تاريخ النقد مذهب النقد وإن له علاقة بالعقيدة والفقه واللي انطلع. ربما نستغني عن حضور مجالس الذكر والفقه ونعجز عن حضور الحلقات، خاطر هذه المواضيع العقدية والفقهية ربما مواضيع جفة ليجلس نكتي تزار مثلا ودغدغة الشعور وغير ذلك، ربما نقلق ونميل إلى الدروس إلى النفديس ربما نوع من فكهة وغير ذلك. عاد كل شرب لوقتس وكل موضوع له ضوابطه، كذلك اقتناء الكتب بدا المشايخ ربطني يحفظ سواء الراحلين او الباقين لن يؤلفون الاساتذه لن يحققون، والمكتبه الاباضيه لا عامره بالكتب الشرقيه منها طبعا المشارقه والمغاربه، مشارقه مقصود باسم اهل عمان لن نشط في الطبع والتاليف، كذلك نحن إباضية شمال إفريقيا. يعاد فلابد كل جنس غادي يحاول أذيعة درس ما يسمى بالمكتبة المنزلية، أذيعة المطالعة غرض ثقفت ترفع بلد خاصة الغرب عندهم ما يسمى بكتاب الجيب، إلا ذهب إلى الطبيب لا ينتظر دوره لا يطلع، إلا يولي في قطار لا يطلع، إلا يريح في حديقة لا يطلع. غرسني معناه ديك الشايلة عادي شربما تبين غدا عزام ما طلع غير وسيلة يعزم أستاذ مثقف على صن كتابت بما تاجر مواد غذائية مغلع حقر كذا عندي بين المغرب باب الكتب يطلع ما رسم كتابة الدرت تما كان يباغي كل حد لاصن صبس كل حد لاصن صبس عاد بنادم أدي سلم دي مانس كمل أدي سلم دي طرس يعني حب المطالعة هذا عادي الطلع في مختلف الفنون وخاصة فيما له علاقة بهذا الأمر ما له علاقة بديني. طبعا ديما لابد من العودة للمشايخ ولك في الحال تعتمد على الكتاب ربما في بعض مسائل لم تفهمها، أما معناه بطل العمل بها منوش بين هذه الأمور لابد لك معناه في العلم من شيخ يريك له شخصه. الأصل مزور كان أن رجعني نذكر في الحصص الماضية المدة قد طالت سيون اللي يلزم فيه مسلما أتسما أترمي نذكر هذه الأصول ولا بد يقاول بعدهم مني نسول في تاريخنا في مذهبنا ليس هذا من باب التعصب، حتى هذا الذي يخالفنا في المذهب من لا يتسلى من يفهم هذه الأصول إلا يصحح أفكاره بالتالي مستعد. طبعا أول نغوه مع المتعصبين والسلام مرات التعصب لا محل له من الإعراض ونضيع وقتنا مع أس ربالي في الرجوس أولنا مع وسيلة مستعد لكي يتفهم الآخر. وليس مثل الكلام حول تاريخ المذهب الإباضي هذه الطفة مثلا كذا، ما العكس حول تاريخ مثلا الإمام مالك بن إبان ابن أنس يودي تبين طفة لا يستمع ويستفيد، وهذه الاستفادة لا تمنعه من أن يثبت على مذهبه شكل مشكل ذني، وإنما أتغمق هذا التواصل حسن الظن تعيد غمص الظن ما نحكم على الآخرين أحكام مسبقة دون أن نعود إلى مراجعهم. خطر الأصل مزوار هؤلاء الناس كلهم متساوون في عبوديتهم لله، بالتالي كل مذهبي في المذهب وضعهم سواء ننسن مدى تأثير هذا المذهب في استقامة سلوك أتباعه. بدأ يثق هذا المذهب الذي أثر ديال تبعش يستلزمهم ألزمهم بالاستقامة المحافظة على الفرائض كذلك من الناحية الأخلاقية وغير ذلك والخشية لله ديني أدي باين باللي مذهبني اللي يتبنى على أساس المتين خلاف وموني معناه هذه التحاملات لا تسمن ولا تغني من جوع. همي خطر العباد كلهم متساوون في العبودية لله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وللنذان لتفاضلوا. هذا الاختلاف اللي خلقت ربي جعله طبعا للتعارف، أي كنت سبب للتعارف وليس للتفاضل، أي إلا معناه أوجده الله ربي أوجد هذه الاختلافات بيننا فيما يتعلق بالخلق وغير ذلك وجعلها سببا للتعارف. فكيف بهذه الاختلافات التي هي من صنع الناس؟ أولا نتلي من صنع الناس من صنع الله من صنع الناس ألزموا أنفسهم بها كما لا ينزلوا مني يجعلونها سببا للافتخار والتفاضل ما كان ينبغي ما يكتم مخالفين لن صارخة. إذن كلهم متساوون في العبودية لله بغض النظر عن ألوانهم أعراقهم مذاهبهم. سومني الرسول صلى الله عليه وسلم أديبين الصحابة هذه المسألة خطر لا وجد في عصر الجاهلية لا ما زالوا يفتخرون بالأنساب والقبائل وغير ذلك. أسنيني إن الله قد رفع عليكم نخوة الجاهلية قالت نزارة الحرم والتفاخر بالآباء والأجداد أو الأحساب أو الأنساب كلكم لآدم وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي على أعجمي، بس الله أصله عربي ولسيه باللغة العربية، اسمه ليس أصله عربي. ولا لأبيض على أسود، يعني ما له علاقة بالألوان، عربي على أعجمي ما له علاقة بالعرق. ولا لأبيض على أسود ما له علاقة بالألوان. ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أندني إلا تسن ربي، يقول ربي فهو قريب إلى الله بغض النظر عن مذهبه لونه عرقه، كلها أمور ثانوية. وش كان ديما مود يخزر المقبرة، ربما فيه تفاضل في الظاهر في وما كان ينبغي، معناه ها فيما يتعلق بالبناء وغير ذلك، هذه شيء دي قيم دنيت. بصح صحيح الا عندك التمرت وني لاني قد ربي اندوني الا اتي سنربي لوقتني ويسير قد ربي. طبعا نسوا الله فانساهم وانفسهم، يعاد هذا هو الاصل الاول. ديال الشيطان هذه ضرر في شبن ادم، تذكر هذا الامر، تذكر هذا الامر. اذا ما تحرضت في ذلك معناه الشيطان عدو الله الا بالمرصاد، اما ما له علاقه بالعرقيه بالانوان وغير ذلك، يعاد حاربه. ادول القاعده القرانيه الصريحه. الاصل الثاني هذا الاختلاف ديك الشيء اللام، طبعا مما جبل عليه الخلق. كان خزر قاعد اللام خلقه الله الا فيه اختلاف، بس اختلاف تنوع واختلاف طلب. معلش يقول التناقض مريم الغن بين الليل والنهار، قال الشمس والقمر، الذكر والانثى. وقس على هذا بما نذكر فصول اربعه، شراد الحمان، شراد صمد، الاعتدال. ربما التفدي اعتدال بصح يميل الى الحراره، ربما التفدي اعتدال لكن يميل الى البروده وغير ذلك. الخلق الله معناه الا مركب بهذا الامر. ولاد بني ادم المولى تبارك وتعالى ميز بينهم في الطباع، الميول، كل حد وين يتملى، المواهب الفكرية والعقلية، قدرات قنادير الجمع 20% وضيضن 10 وضيضن 50، كذلك الاستعداد النفسي لوسي له قلب جامد لا يتأثر وضيضن سيدال قق وضيضن وسط. هذا الاختلاف لوسي معناه باللي فيه هذا يفهم، لوسي ربما بعد مدة يفهم، لوسي ولي فهم لا تعيس فهم ديس نفعه والله. دانية هذا الاختلاف في الميول والمواهب والقدرات والطاقات. ودبنا دبابة مثلا اللي يخزر مولي تراس اختلاف، قال لك الكرش سباغ ودباغ، بابا يقن من مايك تتفت شي اختلاف، لو ستخزر الغص لا يفهم هادشا، وريد نسبين دالي فهم باقون عودس تخرج بأدي السوداج النبيوان. وهكذا دنيا بنادم بيتفهم باللي اندر الى جديس ربية اشتمتشا ولتكلفد هذا الابن ما هذا البنت فوق طاقته، عاد جورد ماس على حساب تلك الميول والقدرات. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. عندي بين باللي هذا الاختلاف اللي تكون يتسبب لمن غن مقتطحن ربما حتى في مستوى الافكار، التفد المجتمعي يسعد التيارات عدة حساسيات ما في مشكلة، من اللي توقع الاحترام كل حد يتحافظ خصوصيات كل حد، قال كل تمجيد الخصوصيات مثلا ما فيها مشكلة، والفرض في حد ولا فرض في، بسم الله الاحترام أظن به خيرا ويظن به خيرا. نوجد لأنفسنا مكان مساحة للاتفاق والتعاون، يبين يبين لله يخطأ ما وكانه يمعالتي قنشقة هذريحة مع اسم التي يحسن السبين يفهم من لموني من الذي حسن الظن لا يقع التقارب. يعاد ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن هذه الألسنة والألوان جعل الله آية من آيات الله. التذمة من العكس، جعل مثل الألوان البعض من سمحه الله سببا للتفاضل، عاد تقرا هذا المدن تستفنتنا على حساب اللون، كلما كان قريب من البياض كلما كان ما شاء الله، وكلما كان قريب من السواد كلما كان في اسفل السافلين. أنسوا صراحة فيما يتعلق بهذا الأمر. يعاد هذه نظرة عالمية وما كان ينبغي. ربي لا جعلها آية إذ لابد أن نعود. سميت حسي ذلك معنا تفطل مدنا لحسب ألوانهم عاود راجعي منك في خلل في خلل وتليد موافق لما قاله الله. ربك قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. في ذلك آية للعالمين عكس عشي سببا للتطاحن أم لهذه التفرقة. إذن هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث إلا أدعي عوني مسلم المفهم أدعي عدم المتقاربين تزول من بينهم هذه الحزازات وهذه الخصومات المفتعلة. طبعا هذا الافتراق ديك الشيء لا طبعا أي لا الوضع مع القوانين التي وضعها الناس طبعا في مدعاة للاختلاف. ربي شاء أن تكون شريعته طبعا في مستوى ديسان الله من الأصول والكليات لابد أن يقع فيها الاتفاق. بس صح هذه الفروع ما يسمى بالمرونة يشوف فرصة العباد وفتح بها مجال للاجتهاد ثم نمروا لا غرو ولا ضرر ولا ضير. هذا يقع اختلاف مثلا بين العلماء دنيس اختلاف العلماء رحمة فيما يتعلق بهذا الفروع. ربما يقول المذهب تشدد في مسألة قضية مثلا رمي الجمرات مثلا وقت بصح الله بعد المذاهب راه اكتظاظ الناس وقت سيدنا محمد ماشي يكون غاشين لكاع حمارو ما شاء الله ها مراعاة تفيد الفتوى في مذهبك انت يمز ذلك العالم بتي الا يفو امامه قد تشدد في تلك المسألة بتي الا مجتهد ها الا يفتي بمذهب اخر ولا يجد على منقص مغعيب مغحرج الا يفتي بذلك الرأي. المهم حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. خاطر هذه الشريعة انما شرع الله لتوفير مصالح الناس. عاد مع طبيعة نون شريعته الا جعل الله فيها بذور معناه للاختلاف الا لغرض التنوع. مش الا الف الدكتور يوسف القرضاوي كتابه الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. الاختلاف ديك الشيء لا موجود في الشريعة. حتى الصحابة قد اختلفوا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة قبيلة يهودية. البعض من الصحابة وهو الأرجح معنى الصحيح فهما باللي المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم المعالة تجوريت معناه طاقزين نتغفسن ثم مالدات في الوقت نتغفسن اثنين او ضنيا شكات ظلنين معناه تخف تجوريت نسن. خاطر فهم باللي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. البعض من الصحابة والفهم نموني جمدوا على ظاهر النص صحة العبارة النان ولبت يفغل وقت نتغزن وتنتظلي معنى قان ظلت في بني قريظة ان شاء الله الوقت نتغنت سيوض نديني الرسول للوم ولا تحد وسنين ايوا وسيلا يزول تغزين بريد يوض الوقت الظل بارك الله فيكم عندو مقصودك شتو مسيلا يوخر ظلت تغزين هادي يوض ديني يفغل الوقت هفهموها ميل العقول نوا كتغلط كتغلطم خاتي دم نقاع ماذا نيت نسم باللي لو طبق الشرع عن ربي الرسول تنلوم. لذلك العالم اذا اجتهد في معرفة اي حكم في اي مسألة اذا اصاب فله اجر اجر الاجتهاد واجر اصابة الحق. اجتهد واخطأ بصح وقع ودسي من هبة ودب لابد ان نفهم معناه على العامة ان يحترموا انفسهم لكن ربي لينا فاسألوا هل الذكر ان كنتم لا تعلمون هل الاختصاص انتمس الاختصاص في الدنيا يا مرضى ويتغل طبيب تغمس بين مانا دزوا مريضة احدى حيواناته البيطري كروسة سقع سجل العطب لبين مانا دزوا اقن مرض ظهر في بستانه في اشجاره لبين مانا دزوا قاعد فهمتوني صديق قيم الدين ربي كاع كلنا علماء كلنا فقهاء، ربما يريح في حلقة ما في حلقتين، إما حلقة فقه أما عقيدة أما تفسير القرآن يفهم لي فيه ميلك تشي الحق ما سيا إلا لا يظن نفسه قد أوتي علوم الأولين والآخرين، وما كان ينبغي الغلط دني يعاد. لابد أن نرجع الأمر لأصحابه، أن نعطي القوس باريها صومون إن شاء الله العاد من أهل الاختصاص، كل حد ليتسم حتى أهل المختص، وفوق كل ذي علم عليم ليس من يرد العلم السيا لا يخطر أديب من إلا، وليس عيبا أن يقول الله أعلم. فطاح العلماء سئلوا عن مسائل كثيرة فأجابوا، قيل أن الإمام مالك سئل عن 22 مسألة يستزقن من المغرب شمال إفريقيا أمد العون الحجاز مدينة المنورة لسول، فأجابوا عن مسألتين الباقي قاعد الناس الله عنه حكيفة نزوع صلاش المغرب ينسي وين يروح ينس نمدن باللي فلان سولت على كذا من مسألة يجوب سنت، أتريد أن جعلني قنطرة مع الجهنم؟ لأن الرسول ما يقول أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، لعقليتي كنت فهمت كنت قري كل هذه الأمور ضعها جانبا ضعها جانبا. يعاد فيما يتعلق أن السن طبيعة هذه الشريعة لا قابلة لكي يكون فيها عدة آراء، وإنما هذه الآراء تصدر من أهل الاختصاص، وسلوا لي من أهل الاختصاص طبعا رأيه هو لو أصاب الحق إلا مرفوض، لذلك على أنه لكي نقلص دائرة الاختلاف رب سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى المصدر الأساسي والكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كتاب السنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حتى هذا الكتاب طبعا فيه شروط كما يتعلق بفهم الآيات المحكمات وغير وأخرى متشابهات كذلك، هذه السنة كذلك فيه شروط قبول الحديث أول طويل وعريضة لأننا ندعوه لأهل الاختصاص. الأصل الرابع أو الخلاف اللي موجود بين المذاهب الإسلامية سواء إلا موجود ما إلا منقرض، خطر ديس بعض المذاهب قد انقرضت بموت أئمتها، طلبت هؤلاء الأئمة لم يجتهدوا في نشر تلك الآراء فبادت وانقرضت بموت أصحابها، مذهب الأوزاعي ابن حزم الظاهري طبري وغيرها من المذاهب كانت موجودة في زمان أئمتهم الضمع التلاميذ فانقرضت. شاهد وكان ندول أن نجربا هذه المذاهب نبيد كل مذهب إلا ديس معناه من الأصول ندول المنابع ننظر في كتبهم ونتفق خلاف حقيقي جوهري إلا أطني الصور باش كعاد نتمنغن ما عاد ذمن بعضهم بعض كما نرى ونسمع أهل البدع والأهواء قال الخوارج قال المذاهب الأربعة السنية وغير سنية الروافض هل معنى بعض العبارات فما كان ينبغي أن تصدر معنى من العامة أخليك وسيلة يعزم أي عالم لا يحترم نفسه وسيلة يبدأ يصف غيره بين الأوصاف قعب لا يشرب بي تخد السمين باللي الحق لا معك وجه انتقادك للدليل قال دليل قوي ضعيف بعيد قريب عندي الهدى بصحبي طعنب في إمام ذلك المذهب أما في أتباعه ما تسفين باللي لن اختنا بريدقاء ما بعيدين عن السنة طبعا أشيلي أخليك التورد إلى هذا التدابر وهذا التقاطع أما غضوني التقاتل العياذ بالله. سواء مني الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة ومن بعدهم لا يحذر مسلما ولكنهم عن ذلك غافلون، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إنه سيلا شمر السيف سلاح معناه ودمني وسيم مسلم شتنا ولو أنه كان مقتولا لأن في حديث آخر قاتل والمقتول في النار. هل صلى الله عليه وسلم صح من الصحة القاتل صح هل مقتول الناس إن كان حريصنا على قتل صاحبه. ثم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى شهدني حكم عليه بالكفر والعياذ بالله. إذن فلابد من توقي الحذر في هذا الأمر. كذلك هذه المذاهب إذا ما عدنا إليها أتنف كلها متفقة في أصول العبادات وأصول المعاملات. أصول العبادات كل هذه المذاهب خمس صلوات: صيام شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، آمين، شهر قد لا ذو الحجة ولا ذو القعدة، صيام النفلة موجود دي قيم، طبعا صيام شهر رمضان، كل أركان طواف حول الكعبة. ليش طواف مثلا يقول مثلا الطواف في عرفات مثلا مع السعي مثلا في بين الصفا والمروة، ليش ايش وقع اثنين هذا الخلاف في الفروع ديك شايله المستساغ. كذلك فيما يتعلق بأصول المعاملات من تحليل الحلال وتحريم الحرام، الكل متفق على ان الطيبات حلال سواء كانت من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وانواع الزنا التي اخرج الله لعباده. كذلك تحريم الخبائث وعلى رأسها الخمر وما عطف عليه من الميسر والازلام والانصاب وغير ذلك، والميتة لحم الخنزير، كمل حرمة السرقة الربا والقذف والزنا وفحشة الشذوذ والبليوات والعياذ بالله وغير ذلك. معناه هذه اصول المعاملات تحليل الحلال وتحريم الحلال الحرام قاع متفقين ديس اسوا مني وكان يمسلم اتمعن تدقق من دوحري ادفا لن امة واحدة. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديث من ربي لا يقرمني ان القرآن حاشي لا يخالف الواقع. اذن شو النفير وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون، وقال وأنا ربكم فاعبدون. إذن الأصل هذا تقدرون ربي العباد، بالتالي يقن التفضل ما يقن الافتخار ما يقن التنفس، هذه باين ده في التقوى وفي العبادة. كذلك هذه الأسماء التي اصطلح على إطلاقها على أصناف المسلمين وطوائفهم ما أنزل الله بها من سلطان، حتى هؤلاء الأئمة إلا أن نسبت إليه من المذاهب التولي بالبلس. مثلا جاب ابن زيد عنا كما سيأتي في إمام المذهب وأسه والتابعي الجليل، وكلمة التابعي عند نعزم اللي بالعلم عن الصحابة والإملاقي مع الرسول قد توفي وأخذ العلم عن الصحابة. أبو الشعثاء جاب ابن زيد الأزدي العماني أصلا ينسب إليه المذهب تسمى بالجابرية، والحمد لله وكان تسمى بالجابرية وقع في خلط ما بين جبرية وهي فرقة تؤمن بالجبر، ونسب المذهب إلى عبد الله بن إباض هامي. طبعا زمن فهم اللي كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل ما يسمى بمسالك الدين الإباضية وجدوا في ظروف عاشوا فيها مطاردين وملاحقين ما لا يوفق ربي، أوجدوا لأنفسهم نظاما إلا أن أظهر نسيس في حالة نسم ملا في حالة قوة توش اسم الفرصة أن يكونوا دولة يكونونها ما يسمى بمرحلة الظهور. مثل ومني دولة الإباضية في اليمن ثم في عمان ثم دولة أبو الخطاب تود وصولا إلى الدولة الرسومية، هذه تمثل مرحلة الظهور. ديس بتلا في حالة ضعف تسلط عليهم أعداؤهم، دي نادت في مرحلة كتمان أن دليلان كان فيه الإمام جبل زيد، دولة الأموية كانت هي الطاغية والمسيطرة، ثم الدولة العباسية من بعدها، إذ ما كان من عبادية إلا أن يسلكوا مسلك كتمان مع يسبيه الحق قصيوسي اللي يتيقن بالله من مذهبه. عاد جلسات سرية سكرامني منسن، يعقدون جلساتهم في بيوت العجائز في السراديب بعيدا. كذلك حتى حملة العلم للدوسين المغرب العربي، هؤلاء الخمسة، عبد الرحمن بن رستم عاصم السدراتي، طبعا اسماعيل بن ذرار الغدامسي، ابو داود القبلي، الخفيت خمسة عند ابو الاعلى ابو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافري اليمني، ملقان ازوان الى ابو عبيدة، وكلا كان بدأ انتفيا في التفصيل. ابو عبيدة حينما حوصر يحسب للمذهب الاباضي لا محاصر في المشرق خاصة في العراق، ان لابد اتكلم في كتل منطقتي لا بعيدة عن بؤرة الحكم ومركز الحكم الاموي والعباسي من بعد ذلك. طبعا يوضح الخبر باللي ان هنالك سكان بشمال افريقيا هم البربر الامازيغ لن يذوقون الوان الظلم من الولاة الامويين في ذلك الزمان. استغلهم فرصته يزنس الداعية النحفطوني، اول داعية للمذهب الاباضي في شمال افريقيا هو سلمة بن سعد، سلمة بن سعد الحضرمي من اليمن، حضرموت رمرت له في اليمن سنة 105 للهجرة، يزنت لكي ينشر المذهب الاباضي بين قبائل بربر الامازيغ. فيوفق ربي يسبينا سند الحق نون حركته دون مدنه، فاقتنعوا يرغبت وزن طرانسن طبعا الى ابو عبيدة، فخصص لهم سردابا تحت الارض الغار تحت الارض، معناها لن مخافة من الحكم الاموي وسلذين لي انت عسان غفصا. كذلك بعده خطر ولاد الدولة العباسية تابعت نفس المسيرة. المهم قضوا مع شيخهم 5 سنوات وفي مدرسة أقسام وتهوئة وكتب وكذا، لا في خوف بعيدين عن أهاليهم، كان التضحيات إلا يمزوار لن معنا أو المذهب بتنت من المذهب ليس من باب التعصب، كان قار كان سوى الأبدأ باللي مدى متانة أصوله سواء كان ما له علاقة بالعقيدة من الفقه النف، هنالك تضحيات جسام بذلها هؤلاء الأجداد. يعاد سمني هذه التسميات كليق النسبة عبد الله بن إباض كان مشهورا لا ينتمي إلى قبيلة بني تميم، قبيلة من قبائل العراق لها بأس شديد. يعاد وهو الناطق الرسمي باسم هذه الجماعة، يعاد كان يناقش الخوارج إلا تغن معاس كما سيأتي التفصيل، الأزارقة والنجدية والصفرية تبين اسم بلي لكي تختيم بريد النقاش والحكمة في السلمين بالكفر مع العصاة بالشرك، يبين اسم بلي هنالك فرق بينهم وبينهم. كذلك إلا كانت له مراسلات ولقاءات مع الحكام الأمويين خاصة عبد الملك بن مروان تبين نزل الحق ولي يقول، فاشتهر اسمه يعني ما رجع وسيل اللي يتبع بريدس نسبوه إليه، فعرفنا بالإباضية. أما أنت إمام المذهب هو أبو الشعثاء جابر بن زيد نحفظتني دوحة. المهم شاهد هذه التسميات من وضع الناس، نسب المذهب إلى الإمام مالك فعرف أتباعه بالملكية، الشافعي فعرف أتباعه بالشوافع بالشافعية، الحنابلة كذلك مذاهب الشيعة الزيدية والاثنى عشر وغير ذلك والجعفرية، المهم كل نسب إلى إمامه. هذه التسميات ما أنزل الله بها من سلطان مشينة، وإنما هي من وضع الإنسان. المشكلة مالي هذه الأوصاف مع تسميات تلادس نوع من التعيير والتحقير والإخراج من الإسلام. قال كلمة مذهب الإرباضي يساوي خوارج مثلا، قال أهل البدع والأهواء. أما مثلا بعض من المتعصبة قال كلاب النار والعياذ بالله في بعض الكتب يسموا اللي يبينز العقد سنتني التجريت لا على الصواب لا على الحق، أديبيا مذاهب سنية ومذاهب غير سنية بين واضحة. مذاهب السنية قال أربعة بأي حق ما يدبينه التحديد والتفصيله ليش يعاد فيه مراجعات. طبعا دي ما ولنغ إلا موجه للمعتدلين والمنصفين، المتعصبين والمصرين على تعصبهم إن شاء الله والمعسل يعاد. هذه أصول بعض من الأصول تلا لابد على المسلمين إن أرادوا أن يعيدوا لأنفسهم الهيبة التي فقدوها عدن الهان يحارب العديان سن عدن الهان يغام عضون بعض ملهان يقترب عضون بعض طاقة كبيرة هدرت في الداخل وغفلنا عن محاربة العدو الخارجي. طبعا الكلام اللي ما زال فيه طبعا توسعة أخرى ربنا يبصر إن شاء الله يوفقنا والله أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيما لك الحمد ربنا إذ عطفت علينا قلوب الآباء صغارا وأصبغت علينا وابل نعمك كبارا. لك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا وعصيناك وما عاجلتنا مرارا. فارزقنا برحمتك الجنة واحجب عنا بعفوك النار. نعوذ بك من أن تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة فتجعلنا بين الخلائق عارا، أو أن تقذفنا في نار جهنم فتورثنا ذلة وانكسارا. واجعلنا اللهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.